فيبقى سنوات وهو يعيش هم هذه الديون. وكلما واجهه أحد الدائنين دعا على من تسبب عليه بهذا، وهو كأنه يدعو على زوجته وعلى ما ينتج عنها، فهو يعيش في حالة نكد وتنغيص من العيش. بينما أصل النكاح قصد منه السكن والطمأنينة لكل من الرجل والمرأة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرحمة والمودة هذه من نتائج عقد النكاح وتحصيله. فإذا أن الإنسان دفع مهرا على قدر يسره وجد لا راحة ولذة وأنسا مع هذه الزوجة، بينما إذا تحمل ديونا فإنه كلما رآها تذكر الديون التي على ظهره متى يسددها، وهو راتبه لا يكفي إلا النفقة الشهرية له ولها. فينبغي للناس أن يدركوا هذه التوجيهات النبوية وأن يرعوها رعاية صحيحة، وأن التباهي بزيادة المهور أو بالإسراف في حفلات الزواج أو بالهدايا التي تقدم هذه تتنافى مع مقاصد الشارع من عقد النكاح، وأنه يتولد عنها أضرار كثيرة في العاجل وفي الآجل، وأن أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، وكلما كانت مؤونة المرأة أقل كان هذا أكثر لبركتها وأنسها مع زوجها ووالد أولادها، لأنهما سيكونان أسرة وبينهما من المودة والوئام ما لا يوجد في غيرهما، كما قال المولى جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فما بين الرجل والمرأة أكثر مما بين الأم وبنتها والوالدة وولدها. فهذا معنى مهم ينبغي أن يتنبه له الأولياء، ولا يدير هذه الشؤون الأمهات، وإنما ينبغي أن يديرها الرجال الأكفاء وهم الآباء الذين عندهم القدرة على اتخاذ القرار. ومع الأسف في زمننا هذا كثير من مسائل الزواج التي يديرها هي الأمهات وتغلب الرجال عليها، عندما صار الرجال يغلبون. وينبغي أن يكون مثل هذه الأمور بأيدي الرجال، وأن تنظر بمنظار العقل والنظر البعيد للمصلحة المتحققة لهذه البنت، وليس لحفل يقام لمدة 3 ساعات ثم يتفرق الناس وكأن لم يكن شيء، وهذا الإنسان قد خسر الآلاف في سبيل إرضاء الشيطان وإشغال الناس بغير ذكر الله. ينبغي للناس أن يكتفوا بحفل مناسب يدعى إليه عدد من الناس لا يترتب على دعوتهم كلفة ومشقة ومؤنة، ويكون متواضعا ولا يتخلله شيء من المعاصي والآثام. لا يجوز أن يتخلله آلات لهو وطرب، والشارع أذن فيه بالدف للنساء. أما أن يؤتى بآلات الموسيقى والمطربين والمغنين ونحو ذلك، هذا من الأمور المحرمة، وما يتخلله من آلات تصوير أو من اختلاط أو دخول الرجل على جمع النساء، فهذا من الأمور الممنوعة شرعا. وكثير من الزيجات انزجت بسبب دخول الزوج المحترم هو وزوجته على جمع النساء، فرأى من هي أجمل منها فعافت نفسه زوجته، وبعضهم طلقها قبل أن يصبح لأنه وجد ما يغريه مما هو أجمل منها بمسافات، بينما لو بقي هو وإياها ولم يرهما أحد ولم يروا أحدا لعاش عيشة سعيدة هنيئة وسلم من الآثام. وهذا نوع من العقوبات التي يوقعها الله تعالى على بعض عباده عندما يخلون بميزان الشرع ويتهاونون بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، لأن الزواج نعمة ينبغي أن يقابل بالشكر، وشكر الله تعالى عليها هو بالالتزام بطاعته وعدم الإسراف والتبذير وتجاوز الحدود. ومن تجاوز الحدود إلقاء النعم والخيرات مع النفايات بعد انتهاء الحج، ومن إنكار النعم اختلاط الرجال بالنساء ومصاحبة آلات الموسيقى ونحو ذلك من الأمور التي يتغافل عنها الناس ويظنونها هينة ويحاولون محاكاة الغربيين. ومع الأسف الشديد بدأت تسري في هذه الأيام سريان النار في الحطب في المجتمعات المحافظة والأسر المحترمة. نسمع أن بعض الأسر المحترمة والملتزمة يفاجؤون بأن يدخل الرجل على بنتهم في حفل النساء، وهذا كله تقليد للغربيين واستجابة لدعايات المخدوعين ممن يلبسون ملابسنا وهم أعداؤنا وإن تسوموا بأسمائنا، ممن يدعون إلى التغريب والانحلال ويدعون أن المحافظة على الحشمة والعفاف والبعد عن الاختلاط أن هذا تزمت وأن هذا تشدد. نعم التشدد في الحق مطلوب ولا يصلح التساهل، لكن العدل والإنصاف هو الالتزام بأحكام الشرع وعدم التهاون في أمر يديره النساء وهن يجهلن. ولا هم لهؤلاء إلا أن يقولن نحن مثل بني فلان ونريد أن نعمل مثل ما عملوا ولو كان ما عملوه خطأ. أحيانا يطلبون من العروس أن تمشي على نغمات الموسيقى وتستعرض أمام الحاضرات، وهذه كلها أساليب لا نعرفها وهي مستوردة، ولا بد أن يكون للرجال موقف رجال ويمنع مثل هذه الأمور أن تكون في أسرهم أو في بيوتهم، لأن هذا إذا انتشر بين الناس صعب علاجه وصارت الهيمنة للجهال والنساء ومن في حكمهم. فلا بد من التنبه لهذه الأخطار ومنعها قبل أن تستفحل ويصعب علاجها. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والرشاد والسداد والسلامة من الشرور والآثام، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الباطل وأهله، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الهند وفي الشيشان وفي سائر الأوطان، وأن يذل اليهود والنصارى ومن شايعهم والروس والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. هذا يقول هل إذا كان الميت رجلا صالحا يخشى أنه إذا دفن مع الموتى يتخذ قبره عيدا يتعبد عنده، هل إذا كان كذلك يجوز دفنه في بيته؟ نقول إذا دفن في بيته كان هذا أدعى، بل الأولى أن يدفن مع الناس ولا يعرف أين هو، ولا يتخذ له ميزة على غيره، وإنما يسوى قبره بالأرض ويرفع قدر شبر مسنما كبقية القبور التي حوله، فهذا لهذا يزول المحذور. أما إذا دفن في بيته فإنه سيتخذ بيته مزارا، وخاصة في المجتمعات التي يروج عندهم الاهتمام بقبور الصالحين ويعتقدون فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، فإنه بعد مضي الزمن يعتقدون فيه أنه ينفع أو يضر ويصير معبدا من المعابد، بينما إذا كان في المقبرة صار مع الناس ولا شيء يميزه على غيره. يقول هل يجوز لولي المرأة أن يزف بنته إلى زوجها بعد الموافقة على الزواج بتأخير الصداق؟ نقول نعم، إذا وافقت المرأة على تأخير الصداق يجوز أن تزف المرأة إلى زوجها وتسلم له، وإذا حان وقته تطالب بتسليمه. هذا السؤال يقول حججت هذا العام وطفت طواف الوداع لكي يسافر إلى بلدي، وذهبت إلى جدة ولكن بظروف عدت إلى مكة، هل يجب علي طواف الوداع مرة أخرى؟ نقول لا، الوجوب لا يجب، لأنك طفت وغادرت مكة، لكن الأولى للإنسان والأفضل أنه كلما أراد أن يغادر مكة أن يطوف للوداع، ولو تركه لا شيء عليه، بخلاف الحاج فإنه إذا تركه عليه دم. يقول رجل عقد على امرأة وعقد بينهم رجل ليس ثقة، شهد على هذا العقد رجلان ولم يكن هناك كتابة لهذا العقد ولكن شفهي، فهل هذا العقد باطل أم لا؟ نقول بل هذا العقد صحيح، لأن العقد إذا كان بإجاب وقبول، إجاب من الولي وقبول من الزوج وحضر شاهدان، فإنه حينئذ يتم العقد. أما الذي يبرم بينهم العقد كما يسمى بالمأذون فهذا لا دخل له إلا أنه يكتب الوثيقة، وأما العقد فيتم بقول الولي زوجتك وقول الزوج قبلت مع حضور رجلين عدلين، ولو لم يكن هناك كاتب ولا مأذون ولا غيرهم. وليس من شرط صحة العقد أن يكتب، وما كان الناس يكتبون، لكن لما فسدت الذمم وضعفت الضمائر عند النفوس احتاج الناس لتدوين ذلك بالكتابة، وإلا ففي أزمنة مضت لم يكن الناس يدونون عقود النكاح. يقول امرأة كتابية وأسلمت ووالداها كتابيان، فهل ترث أبويها وهل يرثونها وهم على دينهم؟ نقول لا، لا توارث بين أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهم لا يرثونها وهي لا ترثهم، لأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. يقول ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ صبغ الشعر بالسواد محرم، وأما صبغه بغير السواد كأن يكون بالحنة وهو أحمر، أو بالحنة والكتم وهو بين الحمرة والسواد، فهذا من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شعر أبي قحافة: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذا يسأل يقول: إذا كان الإنسان في حال إحرام ومست رجله رجل امرأة فحصل منه دفقة لشهوته، فما الحكم؟ أولا يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويحتاط لنفسه إذا كان ممن له شهوة شديدة كحال هذا الإنسان، بحيث أنه بمجرد الملامسة يحصل منه الإنزال. عليه أن يبتعد عن أماكن النساء وأن يطوف في أماكن الرجال بعيدا عن النساء، وفي الأزمنة التي لا يكون فيها زحام. الأمر الثاني، أنصح هذا وغيره أن يبادر إلى الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما ما يتعلق بحال هذا السائل، فإن الواجب عليه لما أنه حصل منه هذا الشيء أن يصرف ذهنه عن هذا الموضوع حتى أنه لا يتابع الشهوة، لأن مثل هذا حصل له بعد أن وجد عنده المس أو المسيس متابعة للتلذذ بما حصل له، فحصل منه الإنزال. فعليه أن يتقي الله تعالى ويتوب، وفيما يظهر لي والله أعلم أن هذا لم يبيته، فلا يترتب عليه شيء إلا أنه يخرج من الطواف ويغتسل ويعيد الطواف، يعيد طوافه، وهذا من الأمر الذي لم يكن له فيه اختيار، لأن ما حصل لأن المسيس حصل من دون اختيار كما ذكر في سؤاله، ومتابعته للتفكير في هذا الأمر انشغال ذهني، فحينئذ أرجو أن لا شيء عليه. أما إذا كان تعمد هذا الموضوع فإن هذا من الرفث، والرفث كبيرة من الكبائر في حال الإحرام لو كان مع زوجته، فما بالكم إذا كان مع امرأة ليست زوجته وفي أقدس مكان وهو المطاف، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. هذا يسأل يقول إنسان رمى جمرات قبل شروق الشمس في الحج فما الحكم؟ نقول إذا كانت جمرة في العقبة فلا شيء عليه في يوم العيد. أما إذا كان الرمي في أيام التشريق فإن هذا الرمي لا يعتبر وجوده كعدمه، وإذا لم يعد الرمي بعد الزوال فإن رميه لا يعتد به وعليه ذبح شاة. يقول إذا فاتتني سنة الظهر فهل أقضيها بعد صلاة العصر أم لا؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها ونهى عن قضائها بعد العصر. صلى راتبة الظهر بعد العصر ونهى أن يعملها أحد غيره. هذا يقول ما حكم الأخذ من اللحية؟ عفاء اللحية واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ منها شيء، وأمر الأمة بإعفائها وجز الشارب، وحذر من حلقها، وبين أن حلق اللحى من عادات النصارى واليهود والمجوس والمشركين، وأمته ينبغي أن تفتخر بأنها تتعسى به، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، فإذا قلدت خير الخلق شتان بينه وبين أن تقلد الأنذال والأراذل. ثم إنك بهذا تثاب لأنك أطعت ربك وأطعت نبيك صلى الله عليه وسلم ولم تعصه. وعما تخفيفها فلم يرد إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما يؤدي نسكا من حج أو عمرة كان يأخذ ما زاد عن القبضة، يقبض على لحيته إذا حلق شعر رأسه فيأخذ ما زاد عن القبضة، ولحية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تزيد عن القبضة. يقول هل نزول المذي بالمداعبة يفسد الصوم وهل يقضي ذلك اليوم رغم أنه صوم تطوع؟ نقول المذي إذا خرج من الإنسان وجب عليه قضاء ذلك اليوم في صوم الواجب، وعما صوم التطوع فلا، لأن الإنسان يجوز له أن يفطر صيامه وهو بهذا قد أبطله، وحينئذ لا يلزم قضاء صوم التطوع، لكنه يفوت صوم ذلك اليوم. هذا يسأل عن سؤال في الحج، يقول رجل حج متمتع عن هذا العام، يقول هل له أن يقدم الذبح أم الصوم؟ ها؟ هل يجوز له أن يجامع زوجته قبل أداء هذا النسك؟ أولا ينبغي للإنسان أن يعلم بما يحصل التحلل. التحلل يحصل بالرمي والحلق والطواف والسعي. إذا عمل هذه الإنسان تحلل التحلل كامل، رمى جمرة العقبة وحلق شعره أو قصره وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، إذا عمل هذه الأربعة فإنه يتحلل التحلل كامل ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، فله أن يجامع زوجته ولو بقي عليه الرمي أيام التشريق وبقي عليه ذبح هدي التمتع أو القران. كونه يؤخر الذبح إلى اليوم الثاني أو الثالث، وكونه لم يرمي مثلا جمرات الحادي عشر والثاني عشر، لا يؤثر ذلك في تحلله. وهذا يقول إنه عنده بعض أهله مرضى فيطلب أن ندعو له. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياهم وجميع مرضى المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين من كل سوء، وأن يجنب مجتمعات المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.